بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا أي أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام ياك نعمة التي نعمتها زمانها أنعمت عليكم كما كنت قاتلا وأني فضلتكم على العالمين أو ما هو والد الخاصة هذا وحد عالم ذلك فوحد كل عالمون تعيش خاصة غرية غير جديدة في غمبران وأولادي ماذا ذكرت خلوك أخذ هذه الغروات على وقت الأخير ماذا خبر المقلع؟ إذا في غمبر عليه السلام سلام أمت كده نباتون في غرية فلعبك كرمالو رواية الذكر سعدم عليه السلام والسلام فرمائي بعض الناس الاعبادات في طرف نفاق ما لم يجي اخر الا في غمار عليه السلام امته ورسوله. هذه كيلو دار الشكر بعد زوم حقيقه وقت الكوت وقت علي ما توبال تقبل لك. وده في غمار عليه السلام امتي في هر بيت توبه وباشي لو كان بعد توبه قبل دار في غمار عليه السلام والسلام امتي لله يوم مقامر في يوم مقابر في جن بات ما خلق گناہ کا آدم علیہ السلام کو فرمائے ما اللہ سے بربول کو مانے جانے ہوئے اس کے جنتی کے بعد یہ آنا ہوئے اور پیغمبر علیہ السلام امتی گناہ ہو کی اور جن جانے ہوئے ہوئے ہوئے دادل اپنے خاص کے انہیں ازام از رب کرے اور جن بات کہ ما خلق گناہ ہو کر نظامہ و دخل فرمین کی مجدائی آرہا فتہور کا دنور جیدائی اور پیغمبر علیہ السلام کو نبی گناہ ہو کی اللہ خان داغو دخل قانون کی جدائی نہ آئے ہوئی دا اعبادات دا شرف دا عزت دا اللہ شر دا پیغمبر علیہ السلام امتی طور کرے دا دیر سجدتون دا پیغمبر علیہ السلام دا امت راضی فاللہ فرمائے کہ بنی اسرائیل ومحصلو امتنو کی اقواہ ہونا وأني فضلتكم مع والد الخلقات على العالمين وهو وحد عالم العالمين. وقفوا إلى رجع يوم القدس الله فرمان في بول خاصة لما إحسان كريدي خاصة لما هو والد الخلقات مقدس أخيرت على الوزن أو إلى رجع وزما ما فرماني مكره وما في غنبر ما فرماني مكره زما أحسان في تحارك فيه وصلى الله فرماني في غداك الوزن سنتنا فقارن قبلی نکی دینو جب بل کا انداز کا ترکتا بل کو بسر انداز کوئی شی تو بدلے کی تو بل کو بسر کوئی نہیں شی اور بل بات اس طرح کی دیت اس طرح کوئی گناہوں کو رکھے گا اہم نسوار کوئی نس خوف کا انداز تو دنیا کی تیرے انداز کم رکھے ترکی آرکول ترکی آلکر لکھنی جی اللہ فرمائی کہ جب آدھ اللہ گناہ کو یا لے گا اور زمانہ فرمانی مکہ رتکو اولئی دے یومن نہر وزن لا تجی مفتن عن نفس شیئن تو قبول دلک دے یومن روح عبدالل نحن سشی پیر دا قوانا تستارا کار کنی تستارا نیک عمل سلح کے درمش ولا یقبل منها سفرعت او نبا قبولی شدہ دے نفس سفارت بکلی کافر دے و کافر کنی سفارت نہ قبولی اور کسی سلمان نے نیادے کو سفارش کے ہی لانے تو اب اسے اللہ کا کہ اجازت تو اسے آن خلق کا سفارش کے مختابہ یا کوئی سفارش کوئی کا اجازت بھی کوئی اور جسم سے ایک کوئی کی نہیں ہے کافر سفارش فارش تھا وَلَا يُعَذَ مِنْهَا عَدْلٌ اور نبا اس چیز لگے نفس نفس کے دعا نفس دیا میں شوار کوئی وَلَا هُمْ مِنْ ضرور اور نبا جی طرح سے اندازی دنیا سے اندازم تو بھی کوئی لگا بارك الله آياتنا وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب بمكرائي نباني الله بعض إنعامات ذكر ذلك كيف الله وتعالى فاتر سلام دار الشام دار دار او بعض دار ما فرمانيك دار ما فرمانيك هم من دع الله يجدو يحيم المبوات فهو وقف وقف من يقول لك ذا ورس عذاب مورس فاتل ام برقول كما الله فرمانيك نا فرمانيك فرعون په معنا کې چې په مصر کې د دوی عمالقه حکومت da cristiano. Io ho piano di dare su a un uomo o del terreno di Musaia Salam come per Israele. Per Israele io mi davo la mano da cristiano, da faraoniano. Cavolo da mirare con il cavolo da cuore, da una nota da cuore che non si ha colto, allora farò vuole la base, non si ha colto. Però ho un punto di dire che dovrebbe essere una cosa nella ora di questo alla casa harti tu corpo ora te, da harti a un corpo ora te. Ho da benitra i vocuri, ma quindi avete un'altra da tanto che ha visto tutti o che da Maserana ma a lui ho da dare lì che sta di benitra i vocuri da io, adesso è la tiri o la casa da sta e tu non fa mai o da che siamo زوالي بأغرى ويجي مفرعون حكم مكر في طب المسرائيل في كل ألسان تراتين أغرى ويجي نراك الفلاة وروح موسى عليه الصلاة والسلام اللقاء مقصود يسار اللقاء قدرتين وجيدة فرعون فقور في الريس Vede da Israele che era morto. Ma tu devi dire che il mondo non è tan reale, in Italia sarà un fondo unico, e tutti i grandi reati, e anche i fadrighi, e tanti fadrighi che non si uccidono. Poi, in Italia sarà un fondo unico, ma che per fondo la chiesa è l'aria della tua alma, o la scelta, non è per me. Però anche لحكار الزام سرواعش تعريف لكي قد لك تسامي زام سرواعش نوكا فيه مكتا دايواب راي من سالة ثلاثة والسلام الله حكم كالدرياب لأنصار أخلاقك دولة سلالي وفي دولش فرعونيان دولة سلالي بني إسرائيل دولة قبيلي وفاق الله لكي يولى وقبيلة سوريا فهذا خلفت فور وطن بفرعون لفتر وفرعون رولا سيدا سليسة انت بدايات كلاري أبيه فور وطن جيمه من ده سيسايا بدايات من فور وطن الله هناك يقول الله حكم تتوالده رومي ثلاثة فرعون يعني الله ده بن إسرائيل موسيقى غرق الجيوة بتاكل لكن لا يجب أن يكون مشروع حكم رابور وجل الله دا إحسان تجيب عن دبارين في إيه بن إسرائيل بسرعان مرغب ظالمنا مصاف إثناس في يوغت امتحان في قاتو آخر عن يولي قاتو زامن دي وجل یونا به در خدمت بطار اکر خوالی دلیل ایده بانه تسماتی سن کوری اللہ فرمائی که ما در اول ظالم نتاس اخلاق تی او در مصر فاکیعی نتاس ایده بانتا اللہ فرمائی که انتا سنا فرمانه او تی مرحی صلی اللہ تی اللہ فرمائی و ایز نجل ناس یاد تی اگا وقتی نجات ندر تساسی تا من آل فرعون مقام در فرعون در آل فرعون فرعون يعني ما يتمزار ذلك هذا هو فتوى لكم فرعون بمثل كم باكشابه محاكتة بالفرعون يتمنى هو الجرازم والي صبر وتوالي بغت ده مثل باكشابه بالفرعون برول باكشابه بالفرعون بفعرض باكشابه بالفرعون دا يمن باكشاتا للسرداء دا فرعون لهم مصعد ابن ريان يروى اكتر عبد الوليد ابن مصعد ابن ريان ما الله فرمائك هجلناكم نجات نبستاتك من آل فرعون وآل فرعون فرعون لمصر باكشاتا رسول الله رسول الله تعالى العذاب صح عذابين. أنا خفت عذابين بسكوا يذبحون أبناءكم ذبحون بإضامان ستاك ويستحيون نساءكم أو الزنبال وطيحولي ليون ستاك في جنال فيراس العربية تريحة وعربية المحصل ستاك كأسكور خدمات مدرسة ستاك وخسران وخسرعونان وخسور خدمتنا أنا بجيب ستاك وفي ذلكم أو خديث ستاك دخال براهم امتحان من ربكم لأخطاك معجيب أنا فتاك امتحانك امتحان الله كلمة غرض ذلك تاس حدا بوضع التكاليف وكمخار أو خاطئ الله تركت متوجهتك وكمم متوجهتك ده الله حكم منا وكنمنا ده دي مقصد ده قال الله امتحان قال الله امتحان الله العظيم لي بكتير اتاب بسوه في بسيوه ما كنا بني امتحان الله حكم لبعن لباعه السلامة لا فهاي أهم غاية وإذ فرقنا بكم الغاية لا تعوى احتسلكم من الرقصات والذكريات فأنزلناكم تسميدات من الكتاكتة وأغرقنا آل فرعون أو غصنة آل فرعون لفرعون قول أهم غاية وأنتم تنجرون آتات وتكتب غلامكم في بداية الرجال تنظر الذهن والد باب الأمان لذي يقلنا لأتي في فرعون مرد وكنرمه ما الله تفرمال تاتي وكتن في فرعون تتلع يجيك ويقن لأتي وآوى بغد المرد ومجاوى وكبريات غالي ترعون ومرد وطرق ومرد ومعيان وفراتك نبالجين لأتي مرد وكتن في فرعون ما الله تاتي وكتن فرعون تنوخوه تتلع فرعون لذريعه قولي وذكر الهم نساني حقنطوري ونجيه بيام لذلك نجيهم مخطنطوري كان ومثال يتلام وتبير لي في غرصه وغرصه وغرصه فكجيب احترق ليلي لذي نجيب دمر لروليه تجيبه يكون نراته جواما تبين فاطعة للقطن نعلاوي تاستم اخوه وانتم تنظرون تاتي وتقفل تقول غرصه فرعان جلاب غارب اخوه هذين أولئك تجيسا وواقف نوع رواية دابي في دي مصر تواقف لعلي أو نوع رواية دابي في ما دي في سبب بريا وكذبنا العفور لك مدام كيو قول مجد شعبي تجبير لقول الجسام رواية الله عبادته أو نوع رواية شعبي بعض المفسرين اللي تقولي في عبوك مبتاني أغلى خطة شكل باني مجدين حضرت مصار صلاة والسلام كريم نمو لم باتي مبتاني بسيلا نمو لم باتي خدايان جيدة نمو باقي عبادتك بل جيت دوار عبدي مصار والسلام ملك لك لا تعوى الصحف لك الله رسول سنة الخامسة بلغت عليهم مخلاسة وصال جرين بغير الله عبادتك لن يمنع الشريك فقال يوجد فقال يتمنى على عملك أحسن الله تعالى وكثير من العالمين يجيب فقال في الشريك فقال يجيب فقال عن عملك الله أعطى الله كنتون سعادة ما ربيت صديقين تبناك سلاسة جعلوا فقال اتحاد بانك لشريك فقال موسى عليه السلام لا ذكر جيتيك الله وقريبه الله رجي نور مسيرك لكن نور مسيرك خليه رجي يتشين لي أولا بولا الله والكتاب وقف قولاتي وقف وقف تتغذر تحتيه طاقيبا عندي بسيري موسى عليه السلام قوم كبير في ذكر جيتيرون جاء موسى في الكتاب وقف فكان جريف وذكيني في وضيع النجل اللحظات قريفة يذكره بتنفاذ جلت يوصلون وبن إسرائيل تتعقى منافسه حاملين منه cumplimento. Un sau fundamentale sarà per lungarmi. Davvero che di no, sarei stato di sì. Di fronte a Zanna, capivo barbatto di crimine che aveva detto di essere di vedere che erano molti, no, come che devono avere tanti di vedere Allah a Zanna di credere. Oggi, la Zanna Udi, o nei fatti, non si accade per altro che il crimine, ma la chiedevano che il Rambello aveva niente. Ma che vanno molto, lo usano in Italia sarà anche un rambardo, la donna in Italia sarà da lì un uomo con un ruolo, che sarà che era anche un ruolo con loro, la regionale. Ma lo dicevo che sarà anche la cosa della tua parata per te, ma non è di te. E di un marco voglio con la salita di Menel Azeri, ma che cosa man rabbava a casa il Muhammad? فموسى الذي رباه جبريل قاهرا وموسى الذي رباه فرعون مرسلا جبريل قوارث كانوا على قاهرته او فرعون قصور في اليسوع على الله في غمره ذلك بل الله يسجد مع موسى على التعميرين Davi da conda chodona da ben Israel da conda chodona a vascaliva a vonce a uragene lo ari siwato a uscita le do a uscita che va ben Israel ta tirem da Firaon na me dito a del dibi e le salamu mondo di sa mirita per do o Jibrail te ugando Sulla divina del Salato del Salato, sono a me solo la roba che si è stata con la ragione del 5, non è la ama di una cosa la bestia, non è la terra. Ma se arriva il gruppo, non arriva a Timoteo alla cosa la ruota, non arriva a Dio alla ruota. Ma tu devi fare un che c'era sulle arche con me, non fare saranno lì, ed è proprio tutto la ragione di una ruota di me. Guarda mi trai, ma io ho il carino, non ho sta qualcosa da solo. Ma Allah ti dice che tu vuoi. Fate la madre di leggere con chi farne verso e con la onda di ognuno non è la sua, mi fate sopra, se non ha la cazzo non la vedrà. Mi dirà tanto uno uscire, mi imbradi di tutto il mondo in Italia per la tua salamma. La creta, quanto mi va il mondo, o quanto mi va il mondo, è un mondo. Quando si è fatto il lavoro, lo sei vado, tu non sei un Eden, da Eden ma non lo so, lo ha, o di un Israele è andato qua, e vado a che sa lo ha, se lo ha. Eden. Ma io con la divide di se lo vado a che, in Italia e Francia, io con la divide, o di dire che sa lo ha, se lo ha, se lo ha, in Italia e Francia, la patrale, come lo fa così, se lo ha, se lo Non sarà le salame ma la dieta, avete un giorno a volta, ma fanno un vero già giorno a volta per voi, ma tutta la salata, Allah santo vuole, da tua alma la salame e la salata, a questa salata, di oggi che non si può dire ma la amata te. Salmio quasi arrivato a te, alla parte che sta la volta, salmio salame da tutto Allah, direttamente, ma mi danno tutti di direttamente a mia stanza, non mi devo avere di passare il mio stanza da un'altra. Se la mia stanza ormai, mi da alto un mazzo, lo scivi, se la lei da adesso, allora mi da un mazzo, Maka dirham ujinnah. Yang dahar orang dahar umat yang ma'budi sehingga khairullah ibadat ke orang orang dan umat ma'bud orang ma'i daulat ke. Ini rumah yang daulat dia sepati. Mutta maalla on ollut tuossa ei, me voidaan olla kiinni. Niitä kutsutaan heikalasteihin. Ja vietetään tästä se. Allah on tullut kuulta, että maalla on ollut jäi vaikka meidän lammaa kuulta. Mä sanoin, että se on ollut jäi vaikka. Kaikilla Allah on ollut لعلنا من خلق عبادة خلق شروطه فبولدتم راقي عبادته فبغت انسانان هم دع الله مخلوق بولدتم دع الله مخلوق انسانان دع الله مخلوق خلق بالانسانان عبادة شروطه والله يجب من قول محشوره فعلا من قول المترائي تتطاق مش عدود اختي عبادة خلق ومن قول تجين رديش شو عبادة خلق شو دع السلام عبادة خلق شوف ده وجيران عبادته شوف ده كرمهان عبادته شوف ده دين ده دكان عبادته شوف ده كثير عبادته شوف ده دين ده ملكي شوف ده دلشي مختلف قرآن مدان جريبه فالله ده ذات منظر وفقط مسيرة لأنه عبادت مكر فالله من نظر وحرف المعرفة ثم اتخذتم العجل وأقول وقالت السيرة تفرقها من داره فرد فلود من سعر سلامه وأنتم ظالمون أوقات الظالمان يجرمون وعبادت لا يقع الوض أوقات الوصول عبادتك مبطر الظلم الله إحام فقوضان وطول ثم عفونا عنكم وعفوك من لطافك من بعد ذلك فالدبينا الله انت الشوكك وكفر مكر قلت لك فضولك موسى عليه السلام راه وصداقاتك فضولك الله يما معك وعلكم تذكرون قال جبا الشوك وراته لو تركت عبادتم بالشوك كفر وشرك مكر تستان نداوك كما معك الله يما ربي شخص كريم هو خاصة بمثال السلام كفي رمبريك مالي كتاب خفونك وخبونك خاصة خبر واضحة كي لا كفي رمبريك أصبح واضحة كي لا بيدا فارمات أصبح موجي مثال السلام كتاب موجي واربي كتاب كيلتين راقي أولاد الله كي رمبريك الله فرمان يوكو مثال السلام كتاب موجي واربي والفرحان الموجيين واربي لعلكم تحتدون خير جزاك الله بعوش الله فرمان ما لي جزاك بسم الله روان جي هل تفضل لا تجيب بسم الله مطلق هذا إحسانات من الله ذات الدواني تجيب عن جي فضاء تذكر نور دواني لله جي دوبارة دي سجنية تذكر يا بني إسرائيل إلا أولادك يا عقوب عليه السلام اشكروا لك نعمة يلتي نعمة مزماها أنعمت عليكم ثم كل تتاكلا وأني أغذتهم فرضوتكم غروان من الكيطات على العالمين قال الله العالم وتقوموا يجي يوما محر وجنة لا تجزي نفس تقبلون بنشي ليوم ذو نفس عن نفس بظلمت نشيئا تشي كل شيء بقبلون نشي تقبلون نشي ولا يقبل منها سخارة أو نبى قبلوني في ذريهات من الخقارج ولا يؤخذ منها عرض أو نبى غسي في ذريهات من الخقارج كفي دواء وسعبيك رمال الإنسان متقوفك ويجب العدل سمنا وغمر الإنسان متوفر معي كفي دواء وغمر الإنسان كل عظيم عن الخير ولا هم ينصرون أو نبى جيسا إنزال بيكي كيف إنزال فبدناك تمر إنزادنا فيه كيف إنزال بيكي سرون وقلنا جيناكم لا تيار وقت نجاة مدفقاتك من آل فرعون وقوم بفرعون يسومونكم رسول بيقاتك سوء العذاب سحى عذابنا حقيقي وضوتي يذبحون أبناءكم ذبحون بأزامن ساتك حلالون به زمن زمن ساده ویس تحلول و مساعد کن او زنده لیتون خوضی نو اختاش یکی ذالکم صدیق انسان کی ساد بتا دلاؤن امتحانی من ربکم درستا سمع عجیب لیه امتحان بغانی اللہ رو وحید فرقنا یاد که روح شکر نیتے دو کن تفاتو بان من البحر دلال فانجل ناکم نزاد ندر تفاتو تا و ادرقنا آل فرعون او غرط من لقوم لفرعون و انتم تنجرون او تاسو تفاتو و ایدو عادنا نیتا اربعین لیلتا اللہ که روح تو عدوا بستمون لبن نساد سلام اربعین لیلتا وكليت تشكور ثم اتخذتم العجلة يقول لطاقه خير فخدرها من بعده قد تلود من تالي سلام نصره سورة وأنتم ظالمون وقف الظالمان لي يبتل عبادتنا ودخل الله عبادتنا ثم عفونا عنكم الله فرما يجامع عفوك لطاقه من بعد ذلك نبي مريش وكفر يسيط مريش تجامع معك لعلكم تذكرون هاي الشيء كتر الله قال الله يدينا موت إذا أتينا موسى الكتاب هل كان من السرباء وكتلت منه موسى عليه الصلاة والسلام كتاب قرآن ورسه قاتل هداية بتاع والقرآن ومعجزين ورسلين موسى عليه الصلاة والسلام أمسى معجزة يد الجزاء معجزة معلكم تفتدون خائل جساك تهدائش دا موجودين نزل طورتين ما يجباك تخونا لاش صدق الله العظيم اللهم صلى الله عليه محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقوم لك صلى الله إذا عملت بتوفيق عاش تقل لي بشيء تقل أشياء لا جاء تماش الله دل من ذلك النوع دا صدق خير نسيك شيطاني بوكو وصفي فريبون جاء الله مكور قومان كيف عاش حركه تكون في كل شيء في الدجال من الله وكل الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.